بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة. طيب، قوله في حديث حماد نعم، وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، وهو قوله: وتوضعي لكل صلاة. وتوضعي لكل صلاة في البخاري. وهذه المسألة تقدم لنا أن العلماء اختلفوا فيها، وهي: من كان حدثه دائما كالمستحاضة، ومن به سلس بول عزكم الله أو ريح أو نحو ذلك، هل يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ فجمهور العلماء على أنه يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح أن يتوضأ قبل الوقت. فإذا أراد أن يصلي الظهر توضأ بعد دخول الوقت، قالوا: لأنه إنما يخاطب بالصلاة ويوجه إليه الخطاب بعد ماذا؟ بعد دخول الوقت. فإذا صلى وخرج الوقت لزمه أن وجاء الوقت الصلاة الثانية لزمه أن يتوضأ مرة ثانية. واحتجوا بما في البخاري من حديث عائشة: وتوضئي لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا، رجع إلى هذا القول أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. وحجتهم في ذلك أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على ذلك، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأن من كان حدثه دائما ربما خرج منه شيء وهو يتوضأ. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها: وتوضأ لكل صلاة، بأن هذه الزيادة غير محفوظة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله يقول: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركناه. وقد ضعفها هذه الزيادة الحافظ ابن حجر وابن رجب والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من المحققين وهذا القول كما أنه هو الراجح فهو الأيسر لمن ابتلي بمثل هذا، أعني بسلس البول. ولهذا في الشرح مسلم يقول: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال القاضي عياض رضي الله عنه: الحرف الذي تركه وقوله اغسلي عنك الدم وتوضئي، ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها مما انفرد به حماد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد، يعني والله أعلم أن في حديث هشام وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مكين. قال أبو داود: وكلها ضعيفة والله أعلم. أفهمتم؟ ها؟ هذا كلام النووي. كلام النووي فيما يتعلق بالزيادة. وقد كتبت حاشية أو هامشا في الشرح الممتع في باب الحيض، باب الحيض، على قوله المؤلف رحمه الله: والمستحاضة نعم تتوضأ لوقت كل صلاة. معكم الممتع، أظنها أيها في الطبع الجديد معتبرة، أظنها موجودة، أنا أرسلتها الواحد. نعم هذه على قول المؤلف رحمه الله، شوف في المجلد الأول صفحة 503، على قول وتتوضأ لوقت كل صلاة، الهامش مكتوب هذا ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقا، ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، يعني غير الذي هو متصف به. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئا لأن الحدث معه دائم مستمر. وأما رواية البخاري ثم توضأ لكل صلاة فهذه الزيادة ضعفها مسلم وأشار إلى أنه حذفها عمدا، فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه انتهى. وضعفها أيضا أبو داود والنسائي، وذكر يعني أبو داود والنسائي أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب: إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة. وأما على زيادة أيضا فائدة: وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة، لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء، والله أعلم. نعم ها ايش فيه ابن رجب؟ أيوة، قال ابن رجب: إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل مضطربة ومعللة. هذا في فتح الباري عشان المراجع، شوف الاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية البعلي صفحة 15، وفتح الباري لابن رجب المجلد الثاني من 79 من 69 يعني 269 إلى 75، فتح الباري للحافظ ابن رجب. نعم حدثنا قتيبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حا، قال وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح: يعني أن الاغتسال لكل صلاة ليس واجبا، وإنما هو اجتهاد منها رضي الله عنها، وإنما الذي يلزمها عند الجمهور هو أن تتوضأ لكل صلاة، لكن سبق بيان حكم الوضوء لكل صلاة وأنه على سبيل الاستحباب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن من حيث. طيب قوله ختلت رسول الله يعني قريبته، يعني قريبته، ولهذا قال وختلت رسول الله وتحت عبد الرحمن بن عوف، يعني أنها زوجته. فذكر ما ذكر وصفين تعرف به: أولا كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا كونها زوجة لعبد الرحمن. ها؟ أي عديد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن من الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا، لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت استحيضت 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. المركن مثل الطشت الذي تغسل فيه الثياب. وقالوا: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، هنا ردها إلى العادة، وهذا يدل على أن المستحاضة ترجع أولا إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز صالح فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. هذا في المعتادة. أما المستحاضة المبتدأة، يعني بمعنى أنها لما نزل معها الدم أول مرة أطبق، يعني فتاة مثلا عمرها 14 عاما نزل معها الدم وابتدأها الدم ثم أطبق عليها، هذه ليست لها عادة ترجع إليها، فترجع أولا إلى التمييز، تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. إذا لم يمكن التمييز الصالح فترجع إلى غالب عادة نسائها. لا، اللي في لو علمت هند هي مجتهدة، يعني هذه في العذر بالجهل. هنا في العذر بالجهل، ولهذا لم يكلفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقضي صلاة 7 سنين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله. وهذا كما تفضل، هذا من الأدلة على العذر بالجهل. ومسألة العذر بالجهل لا تخلو من 4 حالات. الحالة الأولى: من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحال الثانية من بلغته الحجة ولم يفهمها فهو معذور أيضا لقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش ليبين لهم، فلا بد من البيان. ويلحق بذلك من لم يثق بالمبلغ، من لم يثق بالمبلغ بأن بلغ لكن الشخص لم يثق به، كما لو جاء مثلا رجل من الدعاة إلى قوم من عوام وتكلم معهم بكلام ولكنهم لم يأبهوا به لعدم ثقتهم به، لأن كما هو معلوم العوام إنما يثقون بمن؟ بعلمائهم. يعني لو جاء الآن شخص وتكلم بكلام لن يأخذوا به، يقول نحن نتبع فلان وفلان مشايخنا، مشايخنا أوثق منك، فهذا أيضا معذور. الحال الثالثة من أحوال العذر بالجهل من لم يطرأ على باله الحكم الشرعي، من لم يطرأ على باله الحكم الشرعي واستمر على جهله فهذا أيضا معذور. ومن أدلته هذا الحديث، وهو أنها رضي الله عنها مكثت 7 سنين وهي لا تصلي، لأنه لم يطرأ على بالها أن هذا أن الاستحاضة أن ما أصابها استحاضة وأنه يلزمها أن تصلي، ومع ذلك عذرها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحال الرابعة من حصل عنده إشكال بأن طرأ على باله شك أو قام في قلبه حسيكة ونحو ذلك، ولكنه فرط مع تمكنه من السؤال وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أخشى أن أسأل أتورط، يقال واجب فألزم، يقال محرم فألزم بالترك، فهذا مفرط، هذا لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. فهمتم؟ إذن من فرط في التعلم أو فرط في السؤال مع إمكانه وقد قام في قلبه شيء عنده تردد أو بلغه شيء يكون فيه متردداً ومع ذلك يتغافل ويتجاهل، قل لا تسأل بس، فهذا ليس معذوراً. إذن الذي يعذر من لم تبلغه الحجة، من بلغته ولم يفهمها أو لم يثق، الثالث من لم يطرأ على باله الحكم فهذا إيش معذور. أما من طرأ على باله الحكم بمعنى حصل في قلبي التردد وقال أنا هذا العمل الذي أعمله هل هو على شريعة الله، هل هو صواب، هل هو حق أو لا، ثم قال دعك من هذا ولا أسأل، أخشى أسأل أتورط، يلزمونني بالفعل أو يلزم بالترك، فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وترك، فهذا ليس معذورا. هذا هو يعني اختصار أو ملخص ما يتعلق بالعذر بالجهل. إذن في العذر بالجهل لا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهمها، ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد وما يتعلق بالفروع من الأحكام الشرعية من مسائل الصلاة والصيام. نعم، وهذه مسألة عظيمة، لأن يعني بعض الناس لا يعذر بالجهل، بمجرد أن يرى قوما مثلا يطوفون بالقبور أو يدعونها من غير الله يقول أنتم مشركون أنتم كفار، وهم لم تقم عليهم حجة، لا بد من إقامة الحجة، كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث لما قدموا عليه وهم شبابة قال لهم ارجعوا إلى أهليكم، لما علم اشتياقهم إلى أهليهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. قال أهل العلم بدأ بالعلم قبل التأديب لأجل أن يقيم عليهم الحجة، فأنت مثل الصبي الصغير تأمره بشيء فلا يمتثل أو تنهاه عن شيء فلا يمتثل ثم تعاقبه خطأ، لا بد أن تقيم الحجة، ولهذا قال علموهم شبعت وأدبوهم، فأنت إذا علمته وأقمت عليه الحجة حينئذ إذا وقعت منهم مخالفة أدبه. فهكذا هذا أيضا من الأدلة التي تدل على وجوب إبلاغ العلم والشريعة. والله أعلم. يعني يا شيخ إذا جاني حكم شرعي من شخص ما أثق فيه لا تتبع. ما أتبع. لا تتبع. اسأل إذا شككت، يعني أورد عليك حكم وصار عندك شك، اسأل من تثق به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي شفاء العي السؤال. أما كل إنسان يأتي لشخص عامي هذا يقول يجب كذا، ثم يأتي من الغد شخص آخر يحرم كذا، وشخص آخر يكره كذا، ما يثق. من يجعل مجموعة يا شيخ يمكن ما يثقون فيه. يعني هؤلاء الذين يدعون عقيدة عندهم علماء كبار يثقون فيهم. يعني الآن عندنا وقد توفى شيخنا رحمه الله بن باز، شيخنا بن عثيمين، لو جاء أحد وذكر كلاما يخالف كلامهم العامة يأخذون ولا ما يأخذون؟ ما يأخذون. هم أيضا كذلك، هم عندهم علماءهم بمثابة هؤلاء.